السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي بين الله سبحانه وتعالى فيها أنه لا يحب الجهر بالقول أو بالسوء من القول إلا لمن كان مظلوما فله أن يجهر بالسوء في حدود مظلمته، كما بينا في اللقاء الماضي. وقلت لحضراتكم إن أهل العلم تناولوا بالبيان والتحليل هذه المظلمة التي تبيح لصاحبها أن يجهر بالسوء من القول، وقلت لكم إن الكل قد بين أن السوء من القول لا بد وأن يكون على قدر المظلمة، فما ينبغي أن يتعدى صاحب المظلمة وإلا قص منه بين يدي الله يوم القيامة. وتحدثت مع حضراتكم عما قاله أهل العلم في بيان هذه المظالم التي تبيح لأصحابها أن يجهروا بالسوء من القول، وفي بيان هذا السوء من القول الذي عناه القرآن الكريم. وقلت لكم إن الأمر لم يكن أمرا محكما واجبا مفروضا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حينما أباح لهذا الذي قد ظلم أن يجهر بالسوء من القول ليس معنى هذا أنه يفترض عليه أو يجب عليه أو يجوز له هذا مطلقا، لا، وإنما كما قلت في ختام لقائنا الماضي، الله سبحانه وتعالى أباح له ذلك وجوز له ذلك، إلا أنه قد حببه في شيء آخر، إلا أنه قد حببه في شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ قلت لكم قد بينت هذه الآية التي تلي الآية التي كنا بصددها والتي نبدأ بها حديثنا في لقائنا هذا إن شاء الله. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أباح لمن ظلم أن يجهر بالسوء من القول، سواء كان يحق له أن يسب من سبه كما سبه كما قال بعض العلم، أو يحق له أن يدعو عليه، أو يحق له ما قاله أهل العلم، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد دعانا جميعا إلى أن نتخلق ببعض صفات من خلقنا. ما هي هذه الصفات وما هو الذي دعانا الله إليه؟ الله سبحانه وتعالى طلب من المسلم أن يكون خيرا عفوا حتى وإن أسيء إليه. إذا قبل أن تفكر في أن تقتص لنفسك بالجهر بالسوء من القول، لا بد وأن يأتي في ذلك أولا الخير والعفو والصفح، لا بد. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى إن تبدوا خيرا، فدعانا الله سبحانه وتعالى إلى أن يبدو منا ويظهر منا دائما الخير في أفعالنا وفي أقوالنا، وهذا يعني أنه ليس من المحبب أن نجهر بالسوء من القول، بل ينبغي أن نجهر بالخير. إن تبدوا خيرا. ومن هنا قال أهل العلم حينما يساء إليك فأنت بين واحدة من ثلاث، لما يجي واحد يسيء إليك أنت بين واحدة من ثلاث كلها محبب إلى الله سبحانه وتعالى، كلها محبب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول أن تواجه إساءته بأن تقدم له خيرا، وهذه ما عرفت في الشرع بمرتبة الإحسان، وهذه المراتب رتبتها آيات سورة آل عمران ترتيبا تصاعديا، أما ها هنا فارتبت ترتيبا عكسيا، ترتيبا إيه؟ عكسيا. ترتيب التصاعد الله سبحانه وتعالى قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ده الترتيب التصاعدي، أنك أولا حينما يساء إليك حتى لا يبدو منك سوء، والسوء يبدو منك ليه؟ لأنك تستسلم لغيظك، مش كده؟ قولي ده فرسني، ده أغضبني، ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا، إذا يبدو السوء منك لأنك تستسلم لغيظك. يبقى رقم واحد تعمل إيه؟ ها؟ والكاظمين ليه؟ تكظم غيظك فلن يبدو منك سوء. قد تفعل هذا ولكنك تتربص به، خلاص كظمت الغيظ مش هتكلمه دلوقتي، لكن اديك مستني له، ها وقع يقعها معاك والحساب يجمع، مش كده ولا ايه؟ قال احنا عايزين تنسى الموقف ده خالص، تنسى بايه؟ قال والعافين ها عن الناس، يبقى ما بقلوش مكان عندك خالص. قال بقى في مرحلة أقوى من هذا، ودي لا يقوى عليها إلا القليل، بقولها لا يقوى عليها إلا القليل، والله يحب المحسنين. يا سلام، ليتك تدعو له بخير أو تقدم له هدية. دي بتعملها؟ عمرك شفت واحد جيش قال يا ابن كذا؟ قلت له طيب السنة تعالى ما أجيب لك كيلو بسبوسة؟ ها؟ بيحصل؟ ولذلك دي قد نقلت مرحلة أو دي مسألة لا يقوى عليها الإنسان إلا من رحم ربي، يعني القليل هو الذي يفعلها والله، من رحم ربي. ودي كان بيفعلها بعض الأئمة، الحسن البصري كان لما يسمع عن واحد اغتابه أو سبه ها يرسل له بعضا من التمر والحلو. الإمام أبو حنيفة كان كذلك يقول ببساطة كده أهدى إلي من حسناتي ألا أكافئه، بس يعني المسألة كده. الراجل الثاني لما قعد يتكلم في حقي شتمني نل مني اغتبني قدم الي اغلى ما عنده، في عندك اغلى من الحسنات؟ في اغلى منها؟ فاردت ان اكافئه. فدي هذه مرحله كما قلت لا يقوى عليها كثير من الناس. ده الترتيب. هنا الله سبحانه وتعالى لما اباح لك الجهر بالسوء من القول بدا معك بقى في قضيه العفو بالاعلى، قال إن تبدوا إيه؟ خيرا. يبقى من يسيء إليك بداية محبب إليك أقوى ما يحبب إلى الله، لأن الآية اللي فاتت كانت بتتكلم عن المراحل النفسية، لكن دي هذه الآية عكست ليه؟ لأنها دعتك إلى أول ما يحبه الله وأشد ما يحبه الله، أشد ما يحبه الله تبدأ اللي هو إيه؟ قال أن تقدم خيرا لمن إيه؟ لمن أساء إليك، اللي هي مرتبة الإحسان اللي قلنا عليها أعلى حاجة في الترتيب التصاعدي. قال يبقى إن تبدوا إيه؟ إن تبدوا إيه؟ خيرا. يبقى رقم واحد إذا سمعت منه إساءة صحيح لا يجوز لي أن أسيء إليه بقدر ما أساء إلي، إن عاقبتم فعاقبوا بمثله ما عاقبتم به ولئن إيه؟ يا سلام صبرت، قال هو خير، ده هو ده الخير. فتعالى بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول إن تبدوا خيرا، يبقى رقم واحد أقابل إساءته مش بالإساءة، لا ده بأعلى مراحل العقل. ليه؟ أن أبدي له إيه؟ خيرا. وتبدي له خيرا العين زي ما قال أهل العلم أن تدعو له ربنا يهديك ربنا يسامحك. شوف الكلام الحل دي تبدي له إيه خير أو تقدم له شيئا طيبا. أساء إليك زي ما قالوا أحسن إلى الناس تستعبد إيه تستعبد قلوبهم. بتكون بهذا خدمت نفسك وخدمته وخدمت الإسلام. خدمت نفسك إنك لم تستسلم للغضب والشيطان لم يكوك عند الغضب. وخدمته أوقفت شره. لما تبدي له خيرا إيه اللي هيحصل؟ والله هتوقف شره. بعد ما قال لسه هيمد إيده وبعد ما قال هيمسك فيك وبعد ما قال هيقول أكثر هيجد نفسه في حرج في حرج. يبقى فأوقفت إيه؟ فأوقفت شره. وخدمت الإسلام أنك بهذا تنشر الحلم والقول الطيب بين الناس وفي المجتمع الإسلامي. عايزين المجتمع يكون بهذه الصورة. ده مش موجود الآن وإحنا جاء علينا شهر الحلم شهر رمضان. فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إن مريم إيه صائم. وهو بيقول كده اللي بقول لك إيه أنا صائم وعفريت الدنيا كلها بتتمطط في وشي. يا راجل صائم والعفريت بتتمطط في وشك ده حاجة غريبة والله. فأنا صائم وخلي في مناخيري. الراجل ده الصوم بيرزق الحلم. والضيق الخلق ده بيجيلكم منين؟ ده بيجيلكم من السحر طول الليل. وبعدين تقوم تبقى صابح مدخن مش قادر تقوم من نومك فانت مش طايق الدنيا وما فيه. طب الاسلام قال لك كده؟ سبحان الله العظيم انت الذي فعلت بنفسك هذا. يبقى رقم واحد انا ابدي ايه؟ انا ابدي خيرا. دي تترتب او تلتقي مع والله يحب المحسنين. هنقعد ننزل عكس بقى. العافيه او تخفوه. لان العفو ده زي ما قلنا مرحله قلبيه. خلاص قلبك لابد ان يضمر على العفو. يبقى ان تبدوا خيرا رقم واحد مننا هطلعه لطول. او تخفوه. خلاص صحيح انا مش هسمعه مش هديله لكن في داخلك بطلب له الايه؟ اطلب له الايه؟ اطلب له الهدايه اطلب له المغفره والسماح من الله سبحانه وتعالى خلاص. وبعدين او تعفو عن سوء. يبقى ما تقول ده سوء. طب انا بعد ما اخفيت الخير في قلبي ليس معنى هذا ان انا زي ما قال ان انا انتظر له بقى مره اخرى زي ما قلت. والحساب ايه؟ والحساب يجمع. لا عايزين عفو تام او تعفو عن ايه؟ عن سوء. والله انت لو تخلقت بهذه الاخلاق كنت متخلقا ببعض صفات من خلق. تكره كده متخلق ببعض صفات من خلقه تمام. هي ايه؟ قال شوف ربنا ختم الآية فإن الله كان إيه؟ عفوا. شوف التعبير قديرا. وهنا ما قالش عفوا غفورا قال لا عفوا إيه؟ قديرا حتى يبين لك أن الله يعفو مع قدرته فيجب عليك أن تكون كذلك. مش لمجرد ان انت تبقى قادر على ان تثقل لنفسك خلاص تبطش بالناس. بقى هو ظابط شرطه بقى هو بيلعب بيشيل حديد وعنده عضلات فكل واحد يكلمه روح بطش بيه. يا اخي سبحان الله العظيم انظر الى ربك وخالقه. كم من الناس يسيء اليه اناء الليل واطراف النهار؟ كم واحد؟ والله ملايين. اليس الله بقادر؟ ها والبلى أليس الله بقادر؟ بلى. فقال لا ثم تسيبهم ليه؟ قال ما هو العفو اللي بقى القدير لأن بيبقى فيه عفو عن مذلة. يعني أنا واحد ضربني على مين وأنا عارف إن أنا لو قمت رفعت إيدي فوش هيموتني فسكت. يبقى عفو غصب عني أسكت. وده بيحصل مش كده ولا إيه؟ غصب عني أسكت. لكن إمتى يجمل العفو ويحصل العفو؟ لما يكون فيه هناك إيه بقى؟ قدرة. فمش معنى أن تكون قادرا تفقر لنفسك. فانظر إلى ربك وكان الله عفونا الله كان عفوا قديرا يا سلام. تمع اثنين مع بعض القدرة والعفو ده قمة الجمال. ولذلك أعجبني ابن كثير وهو تفرد بهذه الآثار وتكلم فيها لكن لا تجدها لا في القرطبي ولا في الفخر ولا في الألوسي ولا فتقرأ ابن كثير فتجد ان ابن كثير وهو يعني من علماء الحديث بيقول فقد صح وجاء في بعض الآثار ان حملة العرش كما وصف الله سبحانه وتعالى من صفات حمد العرش يسبحون حمد ربهم فبيسبحوا بحمد الله. فبيقول فجاء في بعض الآثار أنه مما يسبح به حملة العرش أنهم يقولون سبحانك على حلمك بعد علمك. سبحانك عليه على حلمك إيه؟ بعد إيه؟ بعد علمك. فعلم الله لا يغيب عنه شيء. فبيعلمك وانت زاني، بيعلمك وانت سارق، بيعلمك وانت بتسب الدين، وبيعلمك وانت كذا، بيعلمك وانت تارك للصلاة، وبيعلمك وانت مسيء، بيعلمك وانت مغتاب، بيعلمك وانت لما ما ما يا الله يا كريم. ولذلك انت تعالى بياخذ لما الواحد بيسيء اليك مرة ويكررها الثانية بتقول الكل طفح. طب ده انت لساءتك لله في كل يوم وعشرات المرات، وتقول ما هو يمكن يعني مع الناس مع بعض الناس منه مش واخد باله. لا لا ده العليم خلاص. فلا يغيب عن علمه شيء. ومع هذا ها هو الايه هو الايه هو الحليم. كن كده يا اخي، كن كده يا اخي. سبحان الله. فشوف كل مما يسبحون فيقولون سبحانك على ايه يا سلام على ايه على حلمك بعد ايه بعد علمك، ويقولون سبحانك على عفوك بعد قدرتك. يا سلام. يبقى حلم بعد ايه بعد علم، وعفو مع ايه مع قدرة. فلماذا لا تكون كذلك؟ اذا علمت ان هناك من اساء اليك ان تكون حليما، وان تعفو مع كونك قادرا قادر على تصيب. ولذلك مسألة الحلم بعد العلم والعفو مع القدرة زي ما قلت ليس كل المسلمين يفعلها ولا يقوى عليها ولا يقوى عليها. وفي ناس تقول لك ما يسيبش حق ابدا، ده اللي مش عارف اللي يقول لي كلمة اقول له عشرة، واللي يعمل مش هي دي الرجولة؟ ما دي اي واحد يعملها، دي اي اخبط حمار هيرفصك، ايه المشكلة يعني؟ حتى الحمار هو بيعملها. لكن كونك انك انت تحلم وتعفو دي مسألة لا يتخلق بها اي احد من الناس. اذا من هنا قال اهل العلم ان هذه الآية فعلا، واعجبني تعبير هؤلاء، هذه الآية فعلا هي مجامع الخير للناس، مجامع الخير ايه للناس. وقال انها ينبغي ان تكون دستورا في المجتمع المسلم، فلو التزم بها المسلمون لعم الخير. ليه؟ قال ان الخير لا ينتشر بين الناس الا بحاجتين، بحاجتين خلاص، انك تخرج للناس خيرك مش كده، تخرج لهم الخير وتمنع عنهم ضرك. المجتمع عايز اكتر من كده. تخيل المجتمع كل احاد هذا المجتمع ها يقدم خيرا خيرهم ويمنع عن الناس ضررهم، يكون المجتمع عامل ازاي؟ تخيلوا كده. والايه دي كده تبدو خيرا يبقى تطلع خير، او تعفو عن سوء يبقى تمنع ضرر. يبقى خليك انت بالاسلوب ده وتحيا هكذا، وانا احيا هكذا، غيري يحيا هكذا، غيره يحيا هكذا. وتخيل المجتمع بعد ذلك كل من فيه يقدم خيره ويمنع شره، كيف يكون المجتمع؟ لكن احنا عندنا الان عكس، نمنع خيرنا ونقدم شرنا على المستوى الافراد وعلى المستوى المسؤولين. كل الاعلام لما يبدي لك يطلع لك شغل الخيبه، مع انه في حاجات حلوه كده ممكن يطلعها فيه. وعرضك لما تيجي تتكلم ما تلاقيش غير الكلام الخايب ونقوله كده ولا ايه؟ مع ان في كلام حلو كتير، في كلام حلو كتير. وعشان كده عجبني مثل يعني ضربوه ان بيتكلم احد السلف بيقول المثل الذي ينتقي العمال ينتقي الشر فيقدمه للناس كمثل رجل ذهب إلى صاحب غنم، راح لصاحب غنم فقال اعطني واحدة منها، فقال اذهب وخذ بأيها شئت. اللي عايزه خده. قادر بقى يروح ينتقي الأسمن والأجود وكذا وكذا وكذا. شو بيقول إيه بقى؟ بيقول فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. ساب الغنم وخذ الإيه؟ وخذ الإيه؟ أنتم في الكلام كده؟ في الكلام فيه غنم كتير قوي، حاجات حلوة قوي، كتير قوي. سيبوا الغنم وتاخذوا الإيه؟ الكلام. سمعت آخر نكتة؟ يا أخي يا أخي قول له سمعت آخر دعوة إلى الله، آخر خطبة، آخر درس، لا. خلاص؟ تعالى يا اخي ندردش شويه، انت عرفت موضوع فلانه؟ سبحان الله العظيم، ما عندك الكلام مليون، ما عندك حاجات كتير قوي زي ما بقول. سبحان الله، الخراف الطيبه كتير قوي، راح تنقي الكلام. سبحان الله العظيم. يا ليت الناس والله في اقوالهم وفي افعالهم تكون هذه اخلاقهم، ولذلك اكررها، هذه الايه بيعتبروها دستور اخلاق المجتمع. يعني يكفينا والله خلقا أن نأخذ بهذه الآية، أن تقدم خيرك وأن تمنع إيه شرك. احنا عايزين أكثر من كده؟ أبدا أبدا، إلا للأسف الشديد العكس دائما هو الحاصل. فريت والله هذه الآية احفظها كل مسلم، حفظها لزوجته، حفظها لأولاده، ويعلمهم أن السلوك المسلم الطيب هو أن يقدم خيره للناس وأن يمنع شره عنهم حتى ولو أساءوا، حتى ولو أساءوا إليه. قلت بقى أن هذه الآيات الكريمة كلها كانت دائرة في سلك الحديث عن مين؟ فاكرين؟ الله يرضى عليك. عن الحديث عن مين؟ عن المنافقين. مش كل ده كنا بنتكلم عن المنافقين؟ مش كده ولا إيه؟ سلك الحديث عن المنافقين. كان من قبل الحديث عن المنافقين سبقنا حديث عن الكافرين. فأصبح الآية فيها الحديث عن الكافرين، أو السورة استغفر الله فيها الحديث عن الكافرين والحديث عن المنافقين. وأنا قلت إن كل طائفة حينما تذكر تذكر بإيه؟ بأوصافها. وده ليه؟ كأن الله يحذرنا أن تكون فينا صفة من أوصاف هؤلاء، من أوصاف إيه؟ هؤلاء. يقوم تكلمنا عن الكافرين، تكلمنا عن المنافقين، أراد الله سبحانه وتعالى أن يتكلم عن صفات طائفة أخرى هي تعد من الكافرين ولكن لهم ما يميزهم عن الكافرين، وهم كفرة أهل الكتاب. كفرة إيه؟ أهل الكتاب. اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. يهود النصارى ده طراز بقى من الكفر، طراز غريب وعجيب. دايما نقول ما يأتي من الله لا ينتقى منه. لا إيه؟ لا ينتقى منه. يعني يا إما أن تقبله كله وإما أن تذره إيه؟ أرى الله كله. إما أن تقبله ها كله أو تذره إيه؟ كله. يا تاخد الكل يا تسيب الكل. فيها وسط؟ ما فيهاش وسط. ما ينفعش تاخد البعض وتسيب البعض ثم تصف نفسك بعد ذلك بأنك مؤمن بالله. ما ينفعش. ما ينفعش. وده ما وقع فيه أهل الكتاب. أمنوا باللي يعجبهم وكفروا باللي ما عجبهمش وادعوا بعد ذلك لأنفسهم الإيمان. وادعوا بعد ذلك لأنفسهم الإيمان. ده ينفع؟ طب الكفرة كانوا واضحين، كفروا بالكل، مش عاجبنا حاجة خلاص. والمنافقين كانوا خبثاء، أظهروا إيمانا وعطنوا كفرا. دول بقى أظهروا الإيمان بالبعض وأظهروا الكفر بالبعض. ده طراز جديد. وبعدين عايزين يقولوا بقى من الإيمان ده في الوسط، وسط دول اللي كفرت ليه واللي مش عارف ايه واللي سبته في الوسط هو الإيمان. كده حد كده احنا عارفينه كويس قوي، تؤمن بواحد اثنين ثلاثة اربعة وتكفر بخمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ويبقى اسمك مؤمن. شيء القرآن بقى صفهم فيقول ايه؟ اقول ان الذين يكفرون بالله ورسله، خد بالك الحكم بداية حكم شمولي، يكفرون ايه؟ بالله قال ايه؟ ورسل، مع انهم امنوا بالبعض، لكن ربنا لما حكم عليهم حكم عليهم انهم كفروا بالكل. يكفرون عليهم انهم كفروا بالكل، يكفرون بالله ورسله. خلاص؟ ليه؟ قال ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله. ويريدون ايه؟ ان يفرقوا بين الله وايه؟ ورسله. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. قال ان الذين ايه؟ يكفرون بالله ورسله. دي اللي خدوا منها قاعده بقى، اخذوا منها قاعده، والقاعده اللي ردنا بيها على البعض لما جم قالوا وصدقناهم في هذا الزعم. يلا، زعموا انهم يطبقون 99% من الشريعه الاسلاميه، تمام، ومعطلين الواحد في الـ في الـ في الـ في المية ده. والله تعطيلك للواحد في المية ده ها يذهب بالكل، يذهب بالكل. انكار شيء او تعطيل شيء واحد في الدين تعطيل لكل الدين. تعالى واحد يقول لك انا والله انا موافق على الصلوات الاربعه، عاجبني قوي، عاجبني قوي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن الفجر ده مش عاجبني، ما ينفعش. ها، ايه موقفه من الاربعه التانيين؟ ولا حاجه، كافر بالكل، كافر بالكل. مسك سورة البقرة وقال لك يا شوف انا عجبني 285 آية وفي آية واحدة بس دي ما تنفعش، مش عجباني، مش مقتنع بيها. موقفه من سورة البقرة ايه؟ كفر بالكل. هو الدين كده، كفر بالكل. الدين كل لا يتجزأ، الكفر في بعضه والتشكيك في بعضه كفرا بالكل. وتخيلها حتى على ارض الواقع، تخيلها على ارض الواقع. تعالى خلي حسني مبارك يطلع خمس قرارات، وبعدين نيجي نقول له كده احنا هنسمع كلامك في اربعه بس الخامس ده ما ينفعش. هيعجبه ده؟ والله نوافق عليه. خلاص نشوف الحكايه دي، هي كده، هي كده، يا تقبل الكل يا تظهر الكل. الدين لا يتجزا، الدين لا يتجزا، ما ينفعش، ما ينفعش. فهؤلاء لما انكروا البعض يبقى كفروا بالكل، ولذلك الحكم كان عليهم بدايه إن الذين يكفرون بالله ورسله. حتى يهود لو قلت نؤمن بموسى كافرين به برضه، ويا نصارى لو قلت نؤمن بعيسى كافرين به برضه. كافرين به ليه؟ وكافرين بالله ليه؟ قال اسمع، لأن ما من رسول إلا وكان من منهجه وفي دعوته الإيمان بسائر الرسل، فإذا كفرت بأحدهم فقد كذبت رسولك. مش كده ولا إيه؟ يبقى كفرت به والآخر، كفرت به والآخر. ثم لا تفصل بين الله ورسله، ولذلك ربنا قال ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. ما تفصلش، ما تفصلش. طب تعالى خلي رئيس دولة يبعث رسول من قبله للا ولا أخرى، يروحوا مسكين الرسول ضربينه واخدينه على أفاه. ايه اللي حصل؟ ايه اللي يحصل؟ اي سفير في اي دولة يرزعوه يلا. يبقى عملوا ايه؟ اساءوا للدولة وحاكمها. مفيش فصل بين المرسل والمرسل. فالرسول بيأخذ حكم من؟ الرسول. ليه؟ هي ما هي وظيفة ومهمة الرسول؟ الله ماذا يريد منا؟ ربنا يعني ماذا، مش عايز اقول صف الله العوض لله، الله ماذا اراد منا؟ ماذا يريد منا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خلاص، يبقى يريد منا ان نعبده. كيف نعبده؟ اعوذ بالله. مين اللي يقول لك بقى؟ الرسول. فلو كفرت بالرسول فلن تكون عابدا، ولو لم تصبح عابدا لكفرت بالمعبود. خلاص، خلص. فكيف تفرق بين المرسل والمرسل؟ وما المرسل إلا مبلغ عن المرسل. فرق بينهم كيف؟ فرق بينهم كيف؟ ولذلك انت والمرسل، وما المرسل إلا مبلغ عن المرسل. فرق بينهم كيف؟ فرق بينهم كيف؟ ولذلك انت وانا، اي واحد لو ارسل رسولا الى واحد من الناس فاستهان به وهزأ به وفعل وفعل، قل اكنه عمل ايه؟ كانه هزأ انا، مش كده ولا ايه؟ ولذلك هو اعتبر، الله اعتبر ايذاء الرسول ايذاء له، مش كده ولا ايه؟ بس ومبايعة الرسول مبايعة لا، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. ليه؟ لان هو الرسول ما هو الا مبلغ عن مين؟ عن الله. فان قبلت فقد قبلت بلاغ الله، ولئن رددت فقد رددت بلاغ الله. فالغريب العجيب من اهل الكتاب يقول لك لا، احنا نكفر بمحمد، ده اليهود قالوا نكفر بعيسى ونكفر بمحمد وهذا لا ينفي ايماننا بالله. والله كذابين، والله كذابين. والنصارى يقولوا احنا نؤمن بالكل بس عند محمد نقف ونبقى مؤمنين بالله. والله كذابين، والله كذابين. ويبقى صادق فيهم قول الله تعالى في بدايه هذه الايه: الذين يكفرون بالله ورسله. وبقولها والله كذابين. وعشان كده في حاجتين لفتوا نظري. الحاجه الاوليه في القران في سوره البقره، الجماعه اليهود قالوا لمحمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد هتخش الجنه ليه؟ قال له: والله احنا مؤمنين بالله. طب ما احنا بنزكى، قالوا ما احنا كده. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، قالوا احنا كده، ويقيمون الصلاة، قالوا احنا كده، ومما رزقناهم ينفقون، قالوا احنا كده، قالوا الذين يؤمنون بما أنزل إليك، قالوا ده احنا بولخ بقى كده بقى، هنا مفيش بقى خلاص. هم قالوا ما أنزل وما أنزل من قبل. ويريد عيسى، نبي الله عيسى، لا ديه ولا ديه، ورايحين، يبقى رايحين. وعشان كده قلت لكم من في قبل لما قعد حب يهود وقص نصراني وشيخ مسلم وقعد الثلاثة، كل أراد أن يقيم حجته. حب اليهود قعد يتكلم ساعات عن اليهودية وكذا، أن اليهودية الأصل شعب الله المختار. طيب، وجه النصراني قاعد يتكلم ان احنا ابناء الرب وامجاد الرب و و و و طيب ساعات. المسلم راح مخلص الموضوع في دقيقتين، امسك اليهودي قال: انت مكثت تتحدث ساعات انكم اهل الجنه، لماذا؟ لانكم تؤمنون بموسى. قال: نعم. قال: ونحن نؤمن بموسى، فلو كنتم داخليها فنحن معكم. خلصت. تعالى قص انت عمال تقول لي مش عارف ليه؟ لانكم تؤمنون بعيسى. قال: نعم. قال: فان دخلتم الجنه فنحن معكم لاننا نؤمن بعيسى. اما انا فأقول لكم إني داخل الجنة لأجل إيمان بمحمد، ولو كان كذلك فوالله لن تدخلها أنت ولن تدخلها أنت. هذا الورق الرابح يا رب، خلص كل الحالات أنا داخل، في كل الحالات أنا داخل، أنا ما بتدعش دماغي بقى، أنا الورق الرابح، أنا الورق الرابح. فوجدك من العبث، من العبث. ودي المسألة الثانية التي يعني بقى تلفت نظري، إنك تاسم طائفة من أهل الكتاب سواء يهود أو نصارى بأنهم أصحاب عقيدة وإيمان، والكلمة دي بقى بتغنم في اليوم الأخيرة، يقول لك مؤمنوا أهل الكتاب، القرآن ما سماهمش كده، سماهم إيه؟ كفر أهل الكتاب. خلاص عليهم ثوب الإيمان منين؟ كان ربنا قضى عليهم بالكفر. فبقت النغمة دي تسمعها دلوقتي، مؤمنوا أهل الكتاب، مؤمنوا أهل الكتاب، إيه مؤمنوا أهل الكتاب يا أخويا؟ إيه دي؟ إيه دي؟ جبتها منين دي؟ خلع الله عليهم ثوب الكفر، ثوب الكفر. ولذلك لما قعدوا يقولوا الإرهاب الإرهاب الإرهاب الإرهاب، راح طلع التعبان الجربان ده اللي اسمه عادل إمام، وراح عامل لك فيلم الإرهاب. عادل إمام هو اللي عالج قضية الإرهاب، ده سكير عربيد جايبين من واحد منحل عشان يقول يتكلم عن الحق وباطل الخيب اللي احنا فيه. فقعدت مع واحد قال لا لا لا لا ده لا لا ده فيلم قيم وينتزع القضية من جذورها. طيب نشوف احنا بقى الموضوع ده. فجابوا الفيلم، جيبوا الفيلم نشوف الفيلم ده فيه. جايبين أسرة منحلة، والله منحلة بكل المقاييس، بنات فيها فاسقة، الصبيان فيها فاسدة، وبيعملوا حفلات يشربوا فيها خمور واخد بالك، ومصورينها على انها الأسرة المعتدلة، وتجلس الأم المتبرجة المنحلة اللي بناتها منحلات زيها، تقول للإرهاب يا ابني احنا مؤمنين والإيمان في قلبنا، الله يخرب بيت أبوك ودنيا وآخرة يا أبو علي، مؤمنين إيه وإيمان إيه وختي زفت إيه؟ هو أنت تعليقها كده؟ ولذلك هذه المهاترات لا تؤتي ثمارا أبدا، تعالج إيه؟ أنا متفق معاه، بنبذ العنف واستخدام السلاح، أنا بنبذه وأنا أقبله وأقول ليس هو من الدين، أنا معاك دي، لكن لما تيجي تعالجها تعالجها كيف؟ تجيب لي للحلال تصوره لي على انه هو الاعتدال، وبعدين هذه الاسره يكون ليهم جيران نصارى، نصارى، وبعدين يصور لك النصراني يقول له يقعد بيتكلم معاه في الحوار كله يقول له انت ما بتشوفش تلفاز؟ قال لي لا لا انا عندي الزوجه مؤمنه وملتزمه يا ابن مؤمنة ملتزمة بقى دنيانا، مؤمنة ملتزمة لجهلنا مبئس المصير يا ابني، من ايه ملتزمة ايه؟ ايه العاسة ده؟ ايه الخيبة اللي دخل علينا دي؟ ايه الجنان ده؟ تخلف منتهى التخلف، كان ربنا قطع لهم بالكفر، اي ايمان هذا الذي يوصفون به؟ اي ايمان هذا؟ اي ايمان هذا؟ كفروا من اهل الكتاب، كفروا من اهل الكتاب، قرأها في القرآن، سميهم مؤمنين كيف؟ هذه قضية بقى الآن بتقال ويروج لها، وهذا كفر بين، لأن من يسمي الكفر إيمانا فهو كافر، قضية خطيرة جدا، قطع الله لهم بالكفر، تكذب الله في هذا، تدعي لهم الإيمان، إيه معتوه يقول هذا؟ فألا يكفيهم أن كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بخاتم الأنبياء والمرسلين؟ ألا يكفيهم هذا؟ لا إله إلا الله، مسألة يعني فعلا يكاد الصدر ينفجر له. فشوف ربنا قال إن الذين يكفرون به بالله ورسله كده على طول، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، قل لك دي قضية ودي قضية، أنا أكفر بالرسول بس أنا مؤمن بالله، ما ينفعش ما ينفعش. يبقى ويريدون أن يفرقوا بين الله وإيه ورسله وإيه ويقولون، شوف بقى الكلام، ويقولون نؤمن إيه ببعض ونكفر ببعض. يهود نقول إحنا آمنا بموسى لكن إحنا كافرين بعيسى ومحمد، والنصارى يقولوا آمنا بعيسى لكن احنا كفرين بمحمد. بمحمد ما قالوا كفرنا بموسى، قالوا نكفر بمحمد. مش كده؟ يبقى ويريدون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر بايه ببعض. بعدين عايزين يسموا ده بقى ايه؟ ايمان. ولذلك القران يقول ويريدون ويوفقوا بعض المتغطرسين من المتمثلين الان اهو هم يسموهم منين، ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. عايزين يعملوا منهج طريق جديد في الايمان. الايمان منهج ايه؟ انه يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض ثم يسمي هذا ايه؟ هذا ايمانا. طب ده في راي الاقلام الماجوره والكلاب دلوقتي يقول لك اي مؤمنوا اهل الكتاب. طب وفي حكم الله اولئك هم الكافرون حقا. سلام على حكم الله. دي الايه اللي معاك اللي بعد دي، اولئك هم الكافرون ايه في التعبير حقا، حتى لا تدخل ادنى شائبه. كما قال اهل العلم ان فعلا عندهم ذره ايمان، لا كفرهم كفر محض، كفر خالص لا جدال فيه ولا مراء فيه. حكم من هذا؟ حكم الله، حكم الله. اولئك هم الكافرون ايه حقا. ودول عقوبتهم عند الله بقى سيدي، وسوف ايه واعتدنا للكافرين عذابا مهينا مهينا. يبقى ما تجيش بقى تقول لي دول في الاخره ربنا قال اولئك هم الكافرون حقا. وزي ما قلت لكم قرات في مقال من قبل يقول لك اخواننا وبيعملوا خير وممكن يكون في الآخرة للخير اللي عمله أحسن مني وأسبق مني. يا راجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هم دول فلا نقيم لهم يوم القيامة. هم دول لهم وزن. قل لي يمكن ومش يمكن. كلام كلاب سفلة سفلة يتطلوا على الإسلام، يتطلوا على الإسلام. فشوف ربنا قال أولئك هم الكافرون حقا، وحكمهم وحكم غيرهم من الكفر كله ملة واحدة وحكم واحد، حكم واحد، حكمهم عند الله ايه؟ وأعتدنا للكافرين عذابا ايه؟ مهينا، إهانة وذل يوم القيامة. وده اللي قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من الخاسرين ايا كان عمل في الاخره من الخاسرين، من الخاسرين. دائما كما قلت لكم القران الكريم حينما ياتي بوعيد ياتي بعده بوعد، والعكس ولو جاء بوعد يبين بعده ليه الوعيد، حتى يجمع بين الترغيب والليه والترهيب. فالآية دي فيها وعيد، أولئك أعتدنا لهم عذابا ايه مهينا، وعيد. طب في وعد اسمع بقى، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فسوف أولئك إيه؟ سوف أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الذين آمنوا يا سيدي قال بالله ورسله، يبقى لابد من الإيمان بكل الرسل حتى يعتد به، حتى يعتد به. لكيف أقول كيف أتحدث عن أناس كما قلت كفروا برسول الله وسبوه؟ يا أخي معاداتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تكفي أن أبغضهم في الله لا إله إلا الله؟ ألا تكفي أن يكونوا من أهل النار؟ مش فاهم الناس اللي بتتكلم اليوم بتتكلم بأي لغة بأي دين بأي ملة، تحس إنك قاعد وسط ناس يعني جل همهم النفعية والدنيا ويخرب الدين لأجلها. المهم الكراسي تقعد ويبقى فيه رضا من أهل الكفر، ومش هيبقى والله فيه أبدا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش ممكن، مش ممكن. فدول خليهم واهمون حتى يصل الواحد منهم إلى لقاء الله وسيعلم وسيرى ما غبت ما فعل وما قال وما تألى به على الله الله وما تألى به على الله. فالوعد مين؟ الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله، أولئك سوف يؤتيهم الله أجورهم، سوف يؤتيهم أجورهم. الله يؤتيهم مين؟ الله يؤتيهم أجورهم. يبقى ده اللي ثبت له إيه؟ ده اللي ثبت له إيه؟ ثبت له أجر عند الله. يبقى من آمن بالله وبكل رسله فقد ثبت له الأجر عند الله. فلو آمن بموسى وكفر بعيسى فلا أجر له، مع إنه آمن بموسى لكن كفر بعيسى ضيع الأمر بموسى. ومن كفر ومن آمن بعيسى وكفر بمحمد فلا أجر له عند الله. أدل عايز أكرر الآية إن إيمانك تقول إيه؟ طب ما هو آمن بعيسى، إيمان السابق بعيسى لا ينفعه ما دام لم يؤمن بمحمد، فلا أجر له عند الله. حتى لو آمن بعيسى فلا أجر له عند الله، لأن له أجر مين؟ الذين يؤمنون بالله ولم يفرقوا بين أحد من رسله، هو ده له أجر، هو ده اللي يعتز به، هو ده اللي يعتز به. إذا أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، أجورهم. خلاص؟ طيب ولك أنواع في المصيبة دي وتاب بقى، كان نصراني وأسلم، طب كفر قبل كده بمحمد ده يعمل فيه ايه؟ قال وكان الله غفورا رحيما. انت ايه ساعتك؟ انت اليوم حالك ايه مع الله؟ مؤمن بالله وبكل رسله؟ فلو كنت كفرت باحد منهم قبل ذلك واليوم انت مؤمن فالله غفور رحيم. فالباب لسه مفتوح، بندعو ونقول للكل يهودي والكل نصراني، الباب مفتوح، الباب مفتوح، والله هو الغفور الرحيم. عايز تخش خش، بس خش، عايز تخش خش. ولما تدعوهم للإسلام ده مش تفتيت واحدة وطنية ويسمعوا ده أما قفلوا باب الدعوة وخربوا الدين. أما لا أدعو مين يا أبني؟ لا إله إلا الله. أدعو مين أنا؟ أدعو مين؟ أنا بدعوه بقوله الباب مفتوح أهو، بس أنت افتح قلبك وعقلك وابعد عن التعصب وخش، وستجد إن شاء الله خيرا كثيرا، وستجد إن شاء الله خيرا إيه؟ خيرا كثيرا. قال طيب إذا كان من صفات كفرة أهل الكتاب الكفر ببعض الرسل والإيمان ببعض الرسل والتفريق بين الله وبين رسله، وده احنا نحضره في ديننا برضه، انك تنتقل من الدين بقى تاخد اللي يعجبك وتسيب اللي ايه اللي ما يعجبكش، يبقى زاد زيهم. وانا قلت لكم الكلام ده من ذي قبل، قلت لكم المسلمين ماشيين بمنهج، اما تيجي تكلمه المسؤول وغير المسؤول، يعني خطأ شائع واقع فيه اهل السلطة والحكم وعوام الناس، وعوام الناس خبرك يسمع كلمة زي ما قلتها النهارده يقول يا سلام، شوف انت قلت ان احنا بننبذ العنف والضرب بالسلاح وبتاع، هذا الكلام بس ما كانش لازم تقول ان اليهود والنصارى كفرة، يعني دي يعني مفيش داعي بينها، يعني انا عارف اللي هيسالني، انا بقول من دلوقتي ده بينقي او ده زي زيهم، نقيش يا بابا. هو كده كله لا يتجزأ، زي ما قلت دي بالدين، ما انا قلت دي برضه بايه ولا جبتها من عندي؟ هو انا قلت عبد الله بن بدر بكفره ربه، لكن هم الكافرون حقا كفر رب، فهو انا بجيب كلام من عندي، لكن هو بناء اللي جاء على هواء. شوف الاسلام حلو ازاي، والمسجع على ولا لا كنتش في داعي الحته دي بقى. مش مجالها تسمع بقى حاجات كده كتير قوي ده على مستوى ال ها وعلى مستوى حضراتك بقى انك انت اما تقعد بقى هتجوز بنتك مثلا حبت اي حاجه كده والله. فنقعد نقول لك الاسلام قال الزوج مسؤول عن كل شيء. تقول يا سلام والله الاسلام ده حلو. هات انت بقى تجيب كل حاجه الاسلام بيقول كده. طيب ولا يسال عن شيء. لا البيت لازم يبقى ليها راي بقى والثلاث اوض والاربع اوض. طب يا عم ما فيش الفرح اللي انت بتعمله ده والضربوكه والشغل الباطل ده كل خرج تبره اهليه والبيت انت عمال تنقي إيه؟ هو الحاجه اللي جايه على هواك اللي مش جايه على هواك لا وخدها هلم جره بقى هلم جره. احنا ماشيين بكده الحاجه اللي تمشي على هوانا قلت الاسلام بقى بيقول ايه. انت عارف ان هو هينصفك على هواك كتير كلام الاسلام يقول لك يا عم والكلام ده بتعمل بيه دلوقتي ده لما تبقى المساله عليك. لا انت بتنقي إيه؟ انت بتؤمن ببعض تكفر ببعض. لا يا باب اما ان تاخذ الكل واما ان تظهر الكل بس وتريح تطلع وتريح. فلابد تحذر ان تكون فيك هذه الصفه انها صفه ذميمه وموجودة. ويمكن قلت لك من قبل المشكلة الزوجية اللي حضرتها والزوجة اللي ضربها زوج وبعدين أعادنا نقول ما ينفعش. قلت له يا سلام شوف اسمع تعلم يا عم الإسلام ما بيقولش ضربها كده واخدها كم ألم وكم بوكس. والإسلام قال لك كده الإسلام قال لك لا تلطم وجها ولا تكسر عظما ولا تخبش لحما. الكلام ده عجيبه وعجب أبوها اسمع يا أخوي شوف ها تعلم وبعدين طلع استفزيت كانت مستفزيه زاد عن اللزوم وعايزه تخرج مش عايزه تخرج. قالت له لو كنت راجل ابن احمد. ليه كده يا شيخ الكلام ده ينفع ده ما دام امري تستجيبي وتلتزمي. قالت لا ده مش مع الرجاله بتاع اليومين دول يا بنت الذين قعد الصوت بقالك ساعه تقول الاسلام واسمع ولما جيت كلام مش على هواكي ما بقاش ينفع اليومين دول بتاعنا تنقي اعملها بلا اسلام خالص يلا خليها كده الحياه بتنقي. ففي حاجات فعلا تضيق الصدر وتخلي الانسان ينفجر ينفجر. انت ماشي عمال تنقي ما تبقى القضيه ليك الاسلام حلو عليك يا عم سيبنا من الكلام ده دلوقتي. اوعى احذر ان تكون كذلك. كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. هو الاسلام كده هو الاسلام كده. الطيب هي دي بس الصفة التي أراد الله أن يحذرنا منها في كفرة أهل الكتاب؟ ألا في صفة تانية فيهم برضو من أخص ما تكون. طب ودي بنقول ربنا فيها إيه؟ قال لو عايز تعرف يبقى إن شاء الله تعالى احجيني يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله متقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.